بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد ذكر المؤلف رحمه الله وإياه في باب النسخ تعريف النسخ وبعض شروطه، وما يجوز نسخه وما لا يجوز نسخه، ثم بعد أن انتهى من ذلك شرع في بقية مسائل النسخ وأقسامه وأنواعه. فقال رحمنا الله وإياه: يجوز نسخ التلاوة دون الحكم وعكسه، وهما يقول: يجوز نسخ التلاوة دون الحكم. التلاوة أي الشيء المتلو، وهو القرآن الكريم، ومعلوم أن القرآن الكريم لا يمكن نسخه جميعا، فإنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لكن قد ينسخ بعضه. طيب، فإذا كان قد ينسخ بعضه فيه تلاوة وفيه حكم، فما الذي يمكن نسخه من هذا؟ قال: يجوز نسخ التلاوة دون الحكم. يعني ترفع التلاوة، الآية المتلوة ترفع فلا تبقى في المصاحف، ولا يصير الإنسان متعبد بها في الصلاة، فلو قرأ بها في الصلاة ما تصح، لكن حكمها باقي، حكمها باقي، فتكون المصلحة في تثبيت حكمها بالتلاوة ونزولها في القرآن، ثم ابتلاء الناس واختبارهم في رفع التلاوة وبقاء الحكم. وهذا مثل آية الزنا، آية الرجم، آية الرجم، فقد ثبت في الصحيحين عن عبد بن عمر أنه قال: فنزلت آية الرجم فعقلناها ووعيناها وقرأناها، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. فهنا يقول إنه يخشى إن طال بالناس زمان أن يدعوا هذه الفريضة لأنها غير مذكورة في القرآن، فهذا من الابتلاء كذلك الذي يبتلي الله به عباده، لينظر هل يتبعوا ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقا، أم يدخل في قلوبهم شيء من الهوى فيعملون ببعض ما أنزل الله ويتركون بعضه، فيفرقون بين كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فيقولون: ما جاء في القرآن قبلناه، وما لم نجده في القرآن لا نقبله. وقد وقع ذلك منذ زمن، في زمن الصحابة ومن جاء بعدهم. فالشاهد أنه وقع نسخ التلاوة وبقاء الحكم. قال: وعكسه، يعني أن ينسخ الحكم وتبقى الآية متلوة، وهذا واقع كما في آية التصدق بين يدي مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله قال: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ثم قال: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذا لم تفعلوا وثاب الله عليكم فأقيموا الصلاة. وقد ورد في الأحاديث أنها نسخت. ولكن قد يسأل سائل: ما الفائدة وما الحكمة في بقاء التلاوة مع أن حكمها منسوخ؟ فنقول: التلاوة في حد ذاتها هي جانب من جوانب التعبد، حيث الإنسان يقرأها في الصلاة وتصح بها الصلاة، وقد يكون فيها أحكام أخرى متعلقة بها غير إيش؟ غير خصوص هذا الحكم. وفيها أيضا جانب من جوانب معرفة فضل الله تبارك وتعالى في التخفيف، فيبقى هذا الحكم تلاوته ثابتة ليعلم من جاء بعد ذلك أن الله سبحانه وتعالى خفف عنهم مثلا في هذا الحكم. قال: وهما، يعني التلاوة والحكم، ينزل حكم بقرآن ويرتفع القرآن هذا، الآية هذه أو الآيات والحكم الموجود فيها، وهذا كثير، ومنه كما أخبرت عائشة أن كان فيما أنزل 10 رضعات يحرمنا فنسخت ب5 رضعات يحرمنا، فعشر رضعات مما نسخ تلاوته وحكمه، مما نسخ تلاوته وحكمه. وهذا هذه الأنواع كلها لا تثبت إلا بالأخبار كما سيأتي، وهي في زمان التشريع فهي محصورة مضبوطة. وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن أهل العلم اعتنوا بذلك، فألفوا كتب في ناسخ القرآن ومنسوخه، وكتب كذلك في ناسخ الأحاديث والأخبار ومنسوخها. قال: وقرآن وسنة متواترات بمثلهما، وسنة بقرآن وآحاد بمثله وبمتواتر، وعقلا لا شرعا متواترة بآحاد وقرآن بمتواتر. يعني ويجوز نسخ قرآن، يجوز نسخ قرآن وسنة متواترة بمثلهما، يعني قرآن بقرآن وسنة متواترة بسنة متواترة. أما القرآن بالقرآن فهذا موجود واقع كما ذكرنا بعض أمثلته. وأما نسخ سنة متواترة بمثلها فهو جائز لكنه ليس بواقع، ما فيه كما ذكر العلم أن فيه سنة متواترة متفق على أنها متواترة من أولها إلى آخرها. ولذلك الصواب أن يقال، يعني التواتر هذا فقط بالكثرة لا بالصحة، بمعنى أن الصحة لا تتوقف على كونه متواتر، وكذلك القطع به لا يتوقف على كونه متواترا، بل هناك طرق ووسائل للقطع بالخبر أكثر من العدد. يعني ليس العدد فقط هو الدال على أن هذا الخبر قطعي، التواتر أحد طرق إثبات القطعية في الخبر ولكنه ليس هو الطريق الوحيد. فأنت مثلا إذا جئت إلى حديث مثلا رواه البخاري في صحيحه ستجد أنه رواه عن واحد أو اثنين أو ثلاثة مثلا أو قل أربعة، كل هذا دون عدد التواتر. ثم هذا الشخص، ثم هؤلاء الأربعة الذين رووه قد يكون رووه عن واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، ثم قد يكون المدار الحديث مثلا على الزهري مثلا، أو مدار الحديث على نافع ورواه عنه خمسة ستة سبعة. مدام فيه أحد الرواة، مدام في أحد أطراف السند أحد، ما يعتبر متواتر، يعني لابد أن يكون من أول السند إلى آخره متواتر. وهذا قد لا يكاد موجود في سلاسل الأسانيد، وإن كان موجود في الواقع في الحقيقة. يعني مثلا الآن الإمام أحمد كم روى وكم شيوخه، الإمام البخاري كم شيوخ، كثير، لكنه ينتخب من أحاديثهم. يعني إذا جاء الحديث الآن عن 100 واحد وانتخب رواية أضبطهم وأحفظهم ثلاثة أو أربعة وترك الباقي، يقال هذا متواتر ولا أحد؟ هو في الحقيقة متواتر، لكن الذي أثبته في كتابه بعضهم، وهؤلاء البعض حصل بهم الكفاية. نعم. ثم قال: وسنة بقرآن، يعني سنة متواترة هذا المفترض، لا وسنة بقرآن يعني سنة أحادية أو متواترة، يعني أن القرآن ينسخ السنة، القرآن ينسخ السنة. وهذا محل خلاف بين أهل العلم، هل القرآن ينسخ السنة أو لا؟ والذي أثبته الشيخ وهو المذهب أن السنة تنسخ بالقرآن. ومن أمثلته مثلا تحريم مباشرة الصائم أهله في ليل رمضان، هذا ثابت في السنة. ثم بعد ذلك قال الله جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. قال: وأحاد بمثله وبمتواتر، يعني أن الأحاد ينسخ بالأحاد، وهذا كثير. قال: وبمتواتر، يعني ينسخ الأحاد بمتواتر. قال الشيخ شارح هذا الكتاب هو ابن النجار نقلا عن أصله ابن المرداوي في التحبير، نقلا عن أصله كذلك أصول ابن مفلح، أن هذا جائز ولكن لم يقع. لاحظ، نسخ آحاد بمتواتر هو جائز لكنه لم يقع. ليه؟ لأنهم يقولون لا يوجد أو لا يكاد يوجد سنة متواترة بالشروط التي يذكرونها، هكذا قالوا. قال وعقلا لا شرعا، أي يجوز أن يقع النسخ عقلا لكن لا يقع شرعا، متواترة بآحاد وقرآن بمتواتر، أي من الناحية العقلية يتصور أن الآحاد ينسخ ويرفع المتواتر، وأن القرآن يرفع بمتواتر، يعني أن السنة تنسخ القرآن. يقول هذا من الناحية العقلية وارد وجائز لأنه لا يلزم منه محال، لكن هل هو واقع شرعا وهل هو جائز شرعا؟ هذا محل خلاف بين العلماء، والذي أثبته الشيخ الآن عدم الجواز من الناحية الشرعية. أما في المتواتر بأحاد قالوا فلأن الأحاد أضعف من المتواتر، متواتر قطعي والأحاد ظني، والظن لا يرفع القطع. وأما قرآن بمتواتر فلأن القرآن أصل الأصول، فلا يمكن أن يرفع وينسخ بإيش؟ بسنة متواترة، لقول الله تبارك وتعالى قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. وهذا هو قول الإمام الشافعي الذي انتصر له في الرسالة، أن القرآن لا ينسخ بالسنة. وجمهور أهل العلم على أن القرآن يمكن أن ينسخ بسنة متواترة، وقالوا قد وقع مثل نسخ آية وجوب الوصية لذوي القربى في قول الله تبارك وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. قالوا فقوله لا وصية لوارث ناسخ لقوله إيش؟ إذا حضر أحد إن ترك خيرا الوصية للوالدين، والوالدان وارثان، والمسلم يقول لا وصية لوارث، فيكون هذا منسوخا. والذين يمنعون من ذلك يقولون النسخ هو بالقرآن، فإن الله هو الذي قسم المواريث، والنبي صلى الله عليه وسلم دل على أن هذا هو الناسخ وليس هو الناسخ. وعلى كل حال أي في حقيقة يعني مثال يذكر على أنه نسخ للقرآن بالسنة لا يكاد يسلم في الغالب من إيش؟ من اعتراض. وقد نافح الشيخ الشنقيطي رحمه الله وإياه عن ذلك في فذكر مثالا، وهو قول الله تبارك وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي وحرم على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. قال وثبت في السنة النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من إيش؟ من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، وأطال الكلام رحمه الله وإياه في هذه المسألة. وعلى كل حال نقول نحن إذا ثبت النسخ بشروطه عمل به، فإذا كان صح بذلك مثال أو دليل بهذا عملنا به، وإذا لم يصح ولم يثبت نعم فلا حاجة لإطالة الكلام في هذه المسألة. إلا أن الذي نقوله أنه ليس من شرط الناسخ أن يكون في رتبة المنسوخ من حيث الثبوت، فيجوز أن ينسخ المتواتر بالآحاد، يجوز أن ينسخ المتواتر بالآحاد. وهذه المسألة يجب أن نعتني بها. ليه؟ لأنهم في الحقيقة لما قالوا هذه الكلمة توصل بها بعض الناس إلى إبطال كثير من السنن وردها بمجرد دعوى أنها خبر آحاد، فنقول لهم هاتوا لنا حديث يثبت على شروطكم أنه إيش؟ متواتر. ولكنها شبهة يعني وكلمة تكلموا بها، فتلقفها من أراد أن يرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تقسيم السنة إلى متواتر وآحاد يجب أن يلغى تماما من مسألة الاشتراط في القبول وعدم القبول، وأن ينظر إلى الصحة فقط، وأن ينظر إلى الطرق التي ذكرها أهل الحديث في صحة الحديث والترجيح بين الأحاديث المتعارضة بالسند بما يذكره أهل الحديث. هذا هو الطريق الصحيح للنظر في السنة النبوية، وليس الطريق الصحيح أن يقال هذا متواتر وهذا أحاد، فمتواتر يقبل وأحاد ننظر هل هو يفيد الظن ولا ما يفيد الظن. قال: ويعتبر تأخر ناسخ، يعني لابد أن يكون الناسخ متأخر كما ذكرنا في الدرس الماضي، لابد أن يكون الناس متأخر، لكن كيف نعرف أنه متأخر؟ قال: طريق معرفته، يعني معرفة تأخر الناسخ، الإجماع، يعني أن تجمع الأمة على أن هذا الحديث متأخر وأن هذا الحديث متقدم، أو أن هذه الآية مثلا متقدمة في النزول وأن هذه الآية متأخرة في النزول لا في الترتيب كما سيأتي، لا أن يكون إجماع أهل العلم والناسخ، فالإجماع لا ينسخ كما سيأتي بعد قليل. فالمقصود بذلك أن أهل العلم يجمعون على أن هذا الحديث قد نسخ بأمر آخر، مثل حديث الأمر بقتل شارب الخمر في الرابعة، فقد أجمع أهل العلم إن صح الإجماع أنه منسوخ، ولكن الناسخ ليس الإجماع، وإنما الناسخ أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك في الصحابي الذي كان ما أكثر ما يؤتى به، ما أكثر ما يؤتى به، يعني ما هو مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع، يعني لو مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع على مدار هذا ما هو، لكن يتكرر ذلك منه، ولم يقع من النبي صلى الله عليه وسلم قتل له. وعلى هذا فيكون الإجماع مبين وليس هو الناسخ. قال: وقوله، يعني من طرق معرفة الناسخ من التأخر الناسخ، قول النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قوله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها، وفعله كذلك كترك الوضوء مما مست النار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء مما مست النار، يعني أي شيء مطبوخ تأكله تتوضأ، ثم ترك الوضوء عليه السلام مما مست النار، فهذا الترك يفيد النسخ. وقول الراوي: كان كذا ونسخ، أو رخص في كذا ثم نهي عنه، ونحوهما. نعم، يعني قول الصحابي أن يذكر الناسخ والمنسوخ وأن يبين أن الناسخ متأخر، كقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أننا كنا نسلم في الصلاة، كنا نسلم في الصلاة ونأمر بحاجتنا، قال: فقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي، قال: فلما قضى الصلاة قال: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن الله قد أحدث من أمره ألا تتكلموا في الصلاة، ثم رد علي السلام، وهو داود وغيره. فهنا الصحابي يقول: كنا نسلم، ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأنه قد نسخ هذا. وكقول سعد أيضا رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص، أننا يعني كنا نطبق في الكفة على الكفين بين الكفين في الركوع، كنا نطبق، ثم بعد ذلك قال: أمرنا أن نضع أيدينا على الركب. فهذا طريق من الطرق التي يعرف بها الناسخ من المنسوخ، وهو قول الصحابي بحيث يذكر الناسخ والمنسوخ. قال: لا ذي الآية أو ذا الخبر منسوخ حتى يبين الناسخ، يعني ليس من طرق معرفة الناسخ قول الراوي فقط إن هذا منسوخ، قول الراوي إن هذا منسوخ، ولا يذكر إيش الناسخ، لأنه قد يتوهم شيئا ناسخا ولا يكون كذلك. هذا هو الذي أقره الشيخ في المذهب، لكن من أهل العلم هو رواية أخرى عندنا في المذهب أنه يقبل، كما يقبل قوله أمر وسلم بكذا ولا يذكر لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يبعد جدا أن الصحابي يقول هذا منسوخ ولا يكون ما اعتقده ناسخا. يقول: ولا نسخ بقبلية في المصحف، ولا بصغر صحابي أو تأخر إسلامه، ولا بموافقة أصل، ولا بعقل وقياس. قول: ولا نسخ بقبلية في المصحف، يعني أن الآية في المصحف ترتيبها جاء في الأخير، والمنسوخة أو الناسخة جاءت قبل، لا ما ما في ما, ما لا, لا عبرة بهذا. ليش؟ لأن العبرة بالنزول لا بالترتيب. ففي الترتيب قد يقدم ما نزل أخيرا وقد يؤخر ما نزل أولا. ولذلك مثلا مثلوا له بأن الله سبحانه وتعالى قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرة. ذكر بعض أهل العلم أن هذه ناسخة لقول الله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، إن صح دعواهم في النسخ. لكن المثال لا يعترض، وإنما هذا من الأمثلة التي ذكر فيها أن الناسخ في القرآن في الترتيب متقدم والمنسوخ الشو متأخر. متأخر، فالتقدم والتأخر في ترتيب المصحف لا عبرة له في معرفة الناسخ والمنسوخ. قال ولا بصغر صحابي أو تأخر إسلامه، يعني مثلا عبد الله بن عباس من صغار الصحابة لا يكون حديثه ناسخا لحديث رواه أبو بكر وهو من المتقدمين، لأنه قد يكون أبو بكر رواه في آخر سنوات النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لو تأخر إسلامه، تأخر إسلام خالد بن الوليد أو أبي هريرة أو غيرهم، لا يكون حديثهم ناسخا لحديث رواه سعد بن أبي وقاص، لأن إسلامه متقدم. وابن قدامة رحمه الله ذكر أن من طرق معرفة المتأخر تقدم الإسلام وصغر الصحابي، ومثل له بتقدم الإسلام، مثل له بإيش؟ بحديث طلق بن علي مع حديث أبي هريرة. لكن الحقيقة أن ما مثل به ابن قدامة رحمه الله ذكر في الحديث ما يدل على أن رواية طلق كانت بداية بناء المسجد، وهذا لم يكن قد إيش حضره أبو هريرة لأنه لم يكن أسلم في هذه الحالة. فإذا صغر الصحابي وكبره، تأخر إسلام، هذا ليس بدليل على أن هذه الرواية متأخرة، ليس بدليل على أن هذه الرواية متأخرة، أو أنها على كل حال متأخرة عن هذه الرواية، لأن هذه الرواية قد يكون رواها الآخر بعد هذا الراوي، إلا أن يوجد في الألفاظ ما يدل على التاريخ، إلا أن يوجد في الألفاظ ما يدل على التاريخ، مثل عبد الله بن عمر مثلا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبنا في ذي الحليفة، إذا تو خارج من المدينة، وابن عباس يقول خطب النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، هنا صح الآن ذكر الراوي وقت، فيمكن معرفة المتأخر. يقول ولا بموافقة أصل، يعني إذا كان هناك آيتان أو خبران جيد وبينهما تضاد في الحكم، وأحدهما موافق للأصل البراءة الأصلية للإباحة، والآخر يرفع حكم البراءة الأصلية، فهل المبقي على الأصل يكون المنسوخ والرافع للأصل يكون هو الناسخ؟ أو يكون الموافق للبراءة الأصلية هو الناسخ والرافع عن البراءة الأصلية هو المنسوخ؟ قولان لأهل العلم. الشيخ رحمه الله يقول لا يعرف الناسخ من المنسوخ بكون المنسوخ موافقا للأصل، بكون المنسوخ موافقا للأصل. يعني مثلا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداعب عمير هذا أخو أنس، يقول له ما فعل النغير، والنغير طير، ولا شك أنه لا يداعب بهذا إلا عند طير وحابسه وقاعدين يلعب هو إياه. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة وأنه لا يصاد فيها، فلعب عمير بهذا الطير وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم موافق للبراءة الأصلية، وتحريم المدينة رافع لهذه البراءة الأصلية، فيقولون يكون التحريم في هذه الحالة هو إيش؟ الناسخ، لأنه لا يمكن أن يكون، لأنه لو افترضنا أنه هو المنسوخ فمعنى ذلك أن البراءة الأصلية ارتفعت ثم رجعت مرة ثانية، فيصير لها تغييران. بينما إذا جعلنا حديث الرافع للبراءة الأصلية هو الناسخ، يكون البراءة الأصلية موجودة ثم جاء الناسخ ورفعها، فلا يكون في تغيير مرتين، وتغيير مرة واحدة أسهل من تغيير مرتين. لكن الذي يظهر والله أعلم أن هذا ليس بدليل كما ذكر الشيخ رحمه الله وإياه، سواء لأن من أهل العلم انعكس وقال الموافق للبراءة الأصلية هو الناسخ، لا الموافق للبراءة الأصلية ناسخ ولا الموافق للبراءة الأصلية منسوخ. قال ولا بعقل ولا قياس، يعني لا يمكن معرفة المتأخر بالعقل ولا بالقياس، لأن العبرة بإيش؟ بالخبر، لا مجال للعقل بأن يعرف أن هذا متقدم أو هذا متأخر إلا أن يوجد في الخبر ما يدل على التقدم والتأخر. وكذلك القياس، لا مدخل للقياس في معرفة المتقدم من المتأخر. قال ولا ينسخ إجماع ولا ينسخ به، لا ينسخ إجماع ولا ينسخ به، يعني لا يكون الإجماع ناسخا ولا يكون الإجماع منسوخا، لأن الإجماع بعد زمن التشريع، الإجماع بعد زمن التشريع، وفي زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا عبرة بالإجماع لأن الحكم عائد إليه صلوات الله وسلامه عليه. وعلى هذا لا يمكن أن يكون الإجماع ناسخا لشيء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنسخ في زمن التشريع. ولذلك قلنا لكم أنه مع أهميته إلا أنه محصور، محصور. ونعم يقع خلاف في بعض أنواعه، هل هو منسوخ ولا غير منسوخ بحسب الاجتهاد من المجتهد، لكن هو محصور في زمان التشريع. والإجماع بعد زمان التشريع فلا يكون الإجماع ناسخا لحكم ثبت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان النسخ يا أخوان لشيء ثابت في التشريع فلا يمكن يكون الإجماع منسوخا كذلك، لا يرد عليه النسخ. ليه؟ لأن النسخ إنما يكون لما ثبت في التشريع، والإجماع بعد زمان التشريع. قال وكذا القياس، وكذا القياس أي أن القياس لا يكون ناسخا ولا يكون منسوخا، لا يكون ناسخا ولا يكون منسوخا. فإذا جاءنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعارضه قياس على أصل خاص، لا نقول إن هذا القياس ينسخ الحديث السابق، لكن ممكن تقول التعارض بين الحديثين أو بين آيتين صحيح، لكن التعارض بين قياس نص خاص وبين حديث لا، يكون قياس النص الخاص في هذه الحالة باطلا. طيب والأصل الذي أخذ منه صحيح وثابت، لكن الخطأ في القياس، الخطأ في القياس. يعني مثلا لو جئنا إلى حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من اشترى شاة مصراتا أو أباء أو أجاز لمن اشترى صاعا مصراتا أن يرده هو بالخيار، إن شاء أمسكه وإن شاء رده صاعا من تمر. التضمين بصاع من تمر، التضمين بصاع من تمر يعارض القياس على التضمين بالمثلية، التضمين بالمثلية. فنقول لا تعارض، وإنما هذا أصل خاص ثبت بنفسه. فما عدا شراء المصراة إتلافات الأخرى، إذا أتلفت شيئا تضمنه بمثله، لكن في المصراة إذا اشتريت شاة مصراة تضمنها بصاع من تمر، ويكون أصل مثل ما قال الإمام ابن عبد البر، الحديث أصل بنفسه، ما هو تستنبط من الأصول الأخرى معاني ثم تقيس عليها ثم تأتي وتبطل النص بها، لا، يبقى الحديث أصل بنفسه. إن أدركت وجه الحكمة فيه فالحمد لله، وإن لم تدرك وجه الحكمة فيه فإنه يبقى أصل بنفسه، وتبقى الأصول الأخرى كذلك يستنبط منها بما لا يعارض النص. هذا كون القياس ناسخا، وأما كونه منسوخا فلا يتصور كذلك، لأن النسخ إنما يرد على أصله ليس عليه هو. فإن كان هذا القياس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فبعض أهل العلم قال يمكن أن ينسخ، لكن هذا في التصور لا في الواقع، فلا أعرف له مثالا. وأما إن كان بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا نسخ. ولهذا الشيخ قال وإن نسخ حكم أصل تبعه فرعه، إن نسخ حكم أصل تبعه فرعه، ولا نقول أنه منسوخ، لا نقول أنه منسوخ. هذا إذا نسخ حكم الأصل تبعه الفرع. فمثلا لو أن قول النبي صلى الله عليه وسلم البر بالبر يدا بيد مثلا بمثل، استنبطنا منه إيش؟ الكيل أو الطعم أو القوت على حسب ما هو موجود في كتب الفقهاء. ثم نسخ البر بالبر حكمه، يتبعه إيش؟ فرعه الذي تفرع عنه، فرعه الذي تفرع عنه. ومسألة يعني هذه المسألة دقيقة جدا وتحتاج إلى تصور، وأن يعني نبقى فيها شيئا ولو أننا ختمنا بها الدرس، لأن تصور المسائل مهم جدا في فهمها. فنحن نقول مسألة القياس هل يكون يعني منسوخا أو يكون ناسخا، وهل إذا نسخ الأصل نسخ ما تفرع منه. ذكرنا أن القياس لا يكون ناسخا لأن المعارضة بين النص والقياس لا يمكن، فلا يقوى القياس على نسخ النصوص. وذكرنا أن القياس لا يكون منسوخا وإنما يرتفع بارتفاع أصله، يرتفع بارتفاع أصله. وهذا متصور جدا، أن الأصل إذا ارتفع المفترض إيش؟ أن فرعه يرتفع. لكن للمسألة تصوير آخر يمكن أن يستفاد منه، وهو أن الأصل المنسوخ، الأصل المنسوخ كالآية المنسوخة الباقية تلاوتها أو الحديث المنسوخ يعني منسوخ حكمه، هل يمكن أن يؤخذ منه معنى في غير الحكم الذي نسخ؟ فمثلا في قصة يونس أنهم اقترعوا على من يسقط ولا لا، فألقى بنفسه عليه السلام. الإلقاء بالنفس حرام وإن كان فعله فهذا بما نسخ في شريعتنا، فهل معنى ذلك أن القرعة كذلك منسوخة؟ هذه صورة للمسألة، وهذا محل خلاف كبير بين أهل العلم. ففي هذه الحالة ليس هو الآن، أنت الآن ما جئت إلى فرع الحكم المنسوخ، وإنما شيء موجود في النص يمكن أن يستفاد من غير هذا. مثال آخر، النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عاشوراء أمر من أمسك أن يتم صومه ومن لم يمسك أن يمسك، فهذا إمساك فرض في نية من النهار. طيب، ونعلم أن وجوب صيام يوم عاشوراء نسخ، وجوب الصيام نسخ، هل يمكن أن نأخذ من تصحيح النبي صلى الله عليه وسلم لنية الصيام في وسط النهار أو أوله جواز ذلك في صيام رمضان؟ بحيث مثلا لو واحد ما يدري أن بكرة رمضان، ويوم جت الساعة 7، 7:30، 8 قالوا ترى بكرة رمضان، قال أمسكت، هل يمكن أن يقاس هذا على صيام يوم عاشوراء أم لا، مع أن صيام عاشوراء منسوخ أصله؟ فبعض العلم قال نعم يمكن في هذه الحالة، بشرط أن لا يكون القياس في الإيش النص المنسوخ حكمه، وإنما في شرطه أو في حكم متضمن فيه أو في صفة من صفاته، فهذا يمكن أن يرد فيه القياس، ولا يكون رفع الأصل في هذه الحالة رفعا لما تفرع منه، لأن المتفرع ليس متفرعا من الحكم المنسوخ في ذاته، بل في شيء من صفاته أو من شروطها أو نحو ذلك. وبهذا تكون المسألة مفيدة، يعني فيها شيء من النفع، لأنهم أطالوا الكلام في قضية نسخ القياس والنسخ به، وهل يمكن أن يكون ذلك، وبعضهم يفرق ما بين العلة المنصوصة والعلة المستنبطة، وبعضهم يفرق ما بين النسخ أن يكون واردا، أن يكون القياس وقع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون قد وقع بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم. والأقرب في هذا أن يقال أن الأصل إذا نسخ هل يمكن أن يستفاد منه في فرع آخر أو علة تستنبط منه ليقاس عليها في فرع آخر غير الحكم المنسوخ في ذاته، ومثلنا بأخذ القرعة من قصة يونس عليه السلام، وأخذ جواز تبييت أو جواز الصيام بنية من النهار من صوم يوم عاشوراء، والمسألة طويلة الذيل، لكن هذا يعني يكفي في بيان تصويرها وما يمكن أن ينفع بها. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله.